هذه دعاية يعني مغرضة خبيثة بعنوان على الكتيب من الكتيبات الكويسر هنا في المملكة: الصيف يحلو في المتروبوليتان. هذا المتروبوليتان هذا عبارة عن فندق في دولة خليجية، دبي. هي دبي دولة ولا تسموها؟ يعني ما رأى منهم أنهم هذه الدول حقتنا دولتنا، يعني هذه دبي فيها هذا الفندق. بكل صراحة يقول إن فيه يعني مشروبات اللي يسمونها المشروبات الروحية، يعني أنه يقدم الخمور بالإضافة إلى ما فيه من الشاليهات أو أيضا الفيديوهات إلى آخره. فهذه دعوة صريحة إلى الخمر، ومملوءة الدعوة أيضا يعني مرفق لذلك الصورة تثبت أنهم والعياذ بالله رقص مختلط وتعري مع شرب الخمر، نعوذ بالله من هذا الكفر، لأن استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى هو بلا ريب كفر صريح، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يجب أن تراقب مكاتب الدعاية والسياحة، كل المكاتب الموجودة في جميع الشوارع هذه لا تخلو مثل هذا، إن كانت الدعاية في سويسرا، إن كانت في كوريا، في أي بلد. المهم لا بد أن فيها صور خليعة، ولا بد أنها تدعو إلى الزنا، ولا بد أنها تدعو إلى شرب الخمر والعياذ بالله. يقول الأخ: يسر إخوانكم في مؤسسة الهداية، وهي في جدة مؤسسة الهداية، أن تبث الإخوة بأنه وصل إليها أكثر من 500 شريط من مختلف اللغات في العقيدة والصلاة ودعوة غير المسلمين من الرئاسة العامة للدعوة والإستاد الرياض، وسوف نسجل الإخوة الذين يرغبون في التوزيع بسعر 200 شريط ب500 ريال بدلا من 1000 ريال، ونوصي بحفظ الإخوة على هذا العمل وأثناء تواجد الحجاج في بلادنا. هذا عمل مشكور وينبغي المبادرة إليه من كل أخ يستطيع بتوعية الحجاج، لأن التوعية ضعيفة جدا. حوالي 100 داعية لمليوني حاج ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ مع أن مشروع النظافة، نظافة منها وهذا النظافة أيضا لا تنكر، لكن نقول بالمقارنة اعتمد لها 24,000 عامل لنظافة منها. فالنظافة القلوب ونظافة الأعمال من البدع، من الهراسات، من الأخطاء، أطباء القلوب، العلماء، الدعاة، الوعظ، مئة ماذا يفعلوا؟ وبعدين يجمعون في مخيم أو في كذا سيارة، في كذا مخيم وكذا سيارة، كيف يتوزعون على هذه الأمواج والأفواج البشرية الهائلة؟ إذا هذا الجهاد أو الدعوة الرسمية لا تعفينا نحن من واجبنا الذي أوجبه الله تعالى علينا جميعا، أن نجتهد بدعوة إخواننا هؤلاء الحجاج ونصحهم وتذكيرهم وتوزيع الأشرطة عليهم ويعني إعطائهم كتب المناسك وغيرها. هذا واجب وهو حق لهم علينا، وقد كان الجاهليون يتنافسون كما تعلمون في إطعامهم وفي سقاية الحاج، هذا كان مجال تنافس الجاهليين، فما بالكم للمؤمنين المتقين الذين يحرصون على الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقة قد يثير عجبكم لكنه واقع. مقالة عمود كتبه الأستاذ أحمد بهجت في الحياة، يقول الاثنين 11 مايو 10 بالتعبة، ملخص هذا أنه افتتحت مدينة ديزني لاند في شمال باريس، المدينة المشهورة في أمريكا للألعاب افتتحت في شمال باريس. ماذا حصل؟ حصلت ضجة عند الناس في فرنسا بسبب ميكي ماوس. أكثرنا ما يعرف، أنا من أظن المهم حاجة يعني معروف يعني دموه، لكن بعض الأخوان يمكن شافوه. المهم ميكي ماوس هذا سبب عند الفرنسيين مشكلة كبيرة. لماذا؟ قالوا إن هذا مقدمة لغزو ثقافي أمريكي. فكيف نراه ونحن فرنسيون وهؤلاء أمريكيون؟ وصارت يعني ضجة. يقول الكاتب، يقول صورت الأفلام وصول ميكي ماوس مثل ما تصور كتب التاريخ وصول جنكيز خان، يعني عمر كبير وخطير. فثارت دائرة المثقفين وقالوا أنه يقول ارتفعت أصوات الكتاب والمثقفين الفرنسيين ضد الإمبريالية الثقافية الأمريكية. تذكر العبارات، ومضوا يقولون إن أمريكا لا تقل لا ت... لا لا تنقل تنقل كثقافة، إن أمريكا لا تنقل ثقافية سوى النماذج التافهة التي تتنافى مع الثقافة الأصيلة. هذا كلامهم، وهم يشتركون في الجنس، كلهم أوروبيون آريون بيض، وكلهم أبناء حضارة واحدة، وكلهم أبناء دين واحد، والتعري عند الجميع حلال، والخمر عند الجميع حلال، والانحلال عند الجميع حلال، والإلحاد عند الجميع حلال، ولا إيمان بالله ولا باليوم الآخر. يعني كل هذه القضايا قواعد كثيرة متفق عليها، ومع ذلك يغضبون هذا الغضب، والكلام ممتد وطويل. لكن نحن ماذا فعلنا؟ ناقش الكاتب الحقيقة قضيته. طيب فإن قام منا المثقف، لو قام منا المثقفين، يعني نحن نقول من دعاتنا من أنكر هذه المظاهر الغربية الواحدة علينا وعلى أبطالنا، فيقول كما ذكر، قال لو يعني حدث هذا فإنه تكال التهم لمثقفين حين يحاولون التصدي للغزو الثقافي، وأبسط ما يتهمون به هو الرجعية والوقوف ضد عجلة التاريخ. أما الفعل نفسه حين يصدر من المثقفين الفرنسيين فإنه يصير عملا بطوليا هدفه المحافظة على الهوية القومية الثقافية، وهذا فعل يعني يعجب، يعني الحداثيون وأمثالهم يعجبون ببطولة الكتاب والمثقفين الفرنسيين في الوقوف في وجه الإمبريالية الثقافية الأمريكية. لكن إذا قام أحد الدعاة وأنكر هذا الغزو، هذه الإمبريالية على أبناء المسلمين، قالوا هذه رجعية. وقد كتبوا أكثر من مرة، كما قرأتم في عقاب مرة قرأناه هنا، أن يقول ليس هناك شيء اسمه غزو ثقافي ولا غزو فكري. ليش؟ قالوا هذا كله حوار حضارات. حوار حضارات، حوار يعني طرف مغلوب مسحوق لا يملك وعيا ولا عقلا، وطرف يملي عليه كل شيء. فين الحوار؟ الحوار بين الطرفين، كل منهما له إرادة له رأي. لكن الآن الواقع أنه يفرض علينا فرضا، كما ذكر بعض الإخوان بالمناسبة، سوف يكون الإسلام الإخوة يجمعون تبرعات للبوسنة والهرسك عند الأبواب. يقول الأخ حتى يستأجر للجنة البر الإسلامية مثلا دعاية يتبرع الناس لإخوانهم المسلمين من خلالها، يستأجر كذا ثانية، لا أذكر الرقم حتى لا تنقلوا عني، يعني كذا ثانية مثلا 30 ثانية أو كذا بكذا ألف ريال. وبعد ذلك يجي مسلسل طويل ممل، أو يجي هذا من أنواع ميكي ماوس أو من أنواع الثانية هذا الموكر مدري إيه إلى آخره، يعني الرجل 6 مليون دولار إلى آخره، يعني يمسخ الأمة نفسها. وفيلم كرتون قد يستمر ساعة أو أكثر، هذا يفرض على أبنائنا وعلى عقولنا فرضا، ويشترى بملايين. لكن من أجل أن يعمل دعاية لعمل خيري تدفع آلاف مقابل ثواني. لأن نحن الحقيقة عندنا خلل كبير، يجب أن نراجع أنفسنا ونتقي الله في أمورنا وأحوالنا، ويجب أن نكون أحرص وأغير على الحق الذي نحمله وندعو إليه من حرص أولئك الكفار على هويتهم الثقافية كما يزعمون. هذه ملاحظة ملحوظة جيدة، بل ملحوظات في الحقيقة، على الإخوان والأخوات في هذا المسجد وفي غيره أثناء المحاضرات. أولا أن بعض الإخوة الكرام يوقف سيارته بحيث يقتل على الناس، وهذا لا شك أنه يعني يؤثر سلبيا على الناس عندما يرون أن الذين جاءوا للاجتماع لذكر الله وطلب العلم يفعلون هذا الفعل، وهذا يتكرر في محاضرات كثيرة حتى يضطر المحاضر أن يقطع المحاضرة ويعلن يا صاحب أن الويك رقم كذا ويا صاحب الويك رقم كذا، وهذه لا تليق في الحقيقة بالمحاضرة ولا بالمسائل كما تعلم. الأمر الآخر هو ما قد يحدث من تكشف بعض الأخوات هداهن الله عند الخروج أو تزاحمهن عند الأبواب، ويزدحم الرجال بالمقابل لينتظر كل يعني من تهمه محرمه. في الحقيقة يجب أن ننظم هذا الأمر ويركز بحيث إما أن يتقدمنا وإما أن يتأخر وإما أن يعين أماكن معينة فتخرج رأسا وتول إلى السيارة ولا يقف أحد، لا يقف المستقبلون أمام الأبواب، تخرج رأسا وتذهب إلى المكان الذي قد يكون معروفا أو معينا. المهم تضبط العملية بحسب الضوابط التي يمكن أن توصل إليها إن شاء الله. خطأ. طيب يقول إخوان بعض الإعلانات فيها خطأ بالنسبة للمحاضرات سماحة الشيخ، هل هي بعد صلاة المغرب حسب إعلان الحرس وطنيا بعد العشاء؟ يقول إخوان المركز دعوة كلها بعد العشاء، كلها بعد العشاء. هذه مشكلة في الحقيقة، مشكلة الحفلات الختامية مشكلة كبيرة، ولكنها جاءت متأخرة بعد أن أقيمت الحفلات أو أكثرها. هذه نداء، نداء جديد وصرخة جديدة تضاف إلى الصرخات التي ذهبت هواء وهباء مدراج الرياح من طالبات السكن بجامعة الملك عبد العزيز، لأنهن كما تقول مجموعة الأخوات التي قدمت نعاني من كشف عوراتنا في هذا السكن من رجال عمال النظافة والصيانة داخل السكن، وكأنهم يعيشون معنا داخل ممرات الوحدات حتى داخل دورات المياه. عند خروج الطالب من بيت الخلاء تفاجأ برجل أمام المغاسل بابتسامة عريضة يقول طريق رجال، وهذه الكلمة كأنها تصريح له بالدخول لأي وقت يشاء. وعندما استقينا إلى المسؤولين أو المسؤولات على السكن سيكون الرد من المسؤولة بكل سخرية واستهزاء، إننا نخاف على الرجال منكم إلى آخر. هذا كلامهن وهذه كتابتهن. وسيلقي سماحة الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز إن شاء الله محاضرة هي الأولى من نوعها بالجامعة منذ كم الجامعة ما عهدنا فيها محاضرات من 7 سنوات، وكأن هذه الجامعة ليست من هذا البلد، لا محاضرة فيها لأي أحد على الإطلاق. الآن يعني الأربعاء إن شاء الله سيلقي سماحة الشيخ محاضرة فيها بعد صلاة الظهر، لعلها إن شاء الله تكون بداية خير. ولا شك أن غياب الدعوة وغياب الذكر وغياب المواعظ عن أهم قطاع في هذا البلد، أهم قطاع في أي مدينة وهو جامعتها ومحضن التربية للأجيال فيها، لا شك أنه سيثمر مثل هذه المطالب أكثر وأكثر من تعاطي المخدرات ومن أمور منكرات أخلاقية أصبحت لا تخفى على اللبيب الذي يتطلع إلى أو يتطلع على الأحوال. وما من طالبة غيورة ومخلصة ومتدينة إلا وقد اشتكت من هذه الظاهرة التي نرجو أن تلفت أنظار من يهمه الأمر من ذوي الغيرة، فيوضح حد لهذه التجاوزات، وآخرها ما حصل في من تبرج أمام أهل الشاطئ بالنسبة لكلية علوم البحار منذ 2 أسبوع. اتصل بي أناس وشهد من الثقات أنهم رأوا بنات الكلية هن متبرجات على الشاطئ كلية علوم البحار، حتى أنا تعجبت قلت هل يوجد طالبات في كلية علوم البحار؟ أنا ما كنت أدري، وما أدري ماذا تستفيد الطالبة من كلية علوم البحار. تتخرج إيش؟ بحارة؟ طالبات يعني طالبات من كليات أخرى؟ الكلية معروفة يعني، لكن هل في طالبات في كلية علوم البحار؟ إيش؟ اللي خبروني من العوام يمكن ما يدروا، شافوا الكليه وشافوا بنات فظنوا ان البنات يعني يدرسوا في الكليه. المهم طالبات من الجامعه هذا مؤكد، لكن في اي كليه ما انا ما اقول ما اعلم انهم يدرسوا شيء في علم البحار. المقصود يعني ان المحاضره ان شاء الله ستكون يوم الاربعاء بسماحه الشيخ في قاعه الاحتفالات الكبرى الساعه 1:15 بعد الظهر. نعم هذا كما ذكر الأخ، هذا إعلان الجرائد. يقول الأخ دليل على وجود نساء تعمل مع الرجال في المؤسسات الخاصة، طبعا يعني مكفولين كلهم هربوا، سبع أمطار شردوا أدمند وأدمند الثاني وبرنارد وبورابين وآميان ولينين ونورية، كلهم فلبينيين كلهم شردوا دفعة واحدة. فين راحوا؟ فين يشتغلون؟ ماذا سيعملون؟ إذا امرأة مع رجال والكل يعملون في مؤسسة خاصة، يعني امرأة واحدة وستة رجال، وبعدين الكل يعلن أنهم غابوا عن الكثير ويرجى عدم التعامل معهم أو التكفر عليهم وإخاء المسؤولية جرمنا. هو فعلا تنتهي المسؤولية بمجرد الإعلان وبعدين يسوي اللي يبغون فاتموا إذا قالوا فين قال أنا أعلنت الجريمة. لكن هل هذا الإعلان أثر بالواقع؟ الله أعلم. وها هنا يعني من مثل هؤلاء الغائبين والهاربين وغيرهم وغيرهم تكون شبكات الفساد وبيع المخدرات ومفاسد عظيمة لا تحصى. الله أكبر. يؤذن؟ لا يؤذن مكة؟ كذا ما يتعلق بأخبار وأحوال المسلمين في أفغانستان أو في غيرها، فنرجو يعني لا نملك الآن الحقيقة معلومات كافية، لكن نرجو إن شاء الله أن تكون الأمور إلى خير بإذن الله، وخاصة في القضية الأفغانية، وأن الصلح تم وأن ينفذ بإذن الله تبارك وتعالى. فنرجو الدعاء من الإخوة الكرام جميعا بأن يثبتنا الله وإياهم على الحق ويرزقنا اتباعه. يقول الأخ في كل حادثة تحدث في جامعة الملك في جدة وهي تدمي القلب فقط تعطي الخبر ولم تعرض على العلاج أو العمل أو العمل فيما لو كتبنا نكتب لمن. لا نحن إن شاء الله نقول أنه يجب فعلا أن نعطي العلاج وأن الكتابة تكتب لأقل شيء يعني أو المسؤولين المباشرين إمارة المنطقة، يعني لم يكتب إلى وزارة التعليم العالي. أنا أرى أن الكتابة إمارة المنطقة عدة، وقد بلغني بالنسبة لحاجة كلية العلوم أنه كتب يعني نائب أمير المنطقة وأنهم اتخذوا يعني كتابة أو إجراء طيب إن شاء الله، ما أعرف تفاصيله الآن لكنه طيب، هذا أقل شيء. وكذلك يكتب للهيئات يعني يعطى صورة يكتب الإمارة ويعطى صورة للهيئة أو يعطى أو العكس. المهم يعني يمكن أيضا على صاحب المنكر بعينه يأخذ رقم هاتف ويتكلم معه بكلام طيب ودي ويذكر بالله ويخوف به، أو إن كانت امرأة أيضا يتصل بها وتكلم. المهم أنه لا بد من إنكار المنكر. طيب هذا قلنا بعد الإنسان. المحاضرة بعد العشاء التي في الحرم بعد العشاء إن شاء الله. خلاص إن شاء الله نبدأ الإخوان هناك ويغيرون لنا. طيب. هذا يؤكد ما ذكرناه الإخوة الكريم الإخوة الكرام ونبه الأخ الكريم جزاه الله خيرا من ناحية وجوب نشر الدعوة والعقيدة الصحيحة وكتب المناسك بين الحجاج. الرئاسة توزيعها ضعيف، كل سنة يقل أكثر بأكثر، يجب أن نبذل جهدنا نحن إن شاء الله لتوزيع الكتب أو الكتيبات النافعة بقدر ما نستطيع. مثلا هذه التي يصطحبها الحجاج مثل هذا النوع فيه من البدع وفيه من التركيات وفيه من لو لم يكن فيه إلا أنه يستهلك وقت الحاج فيما لا يتقبل وقد لا يفهم معناه ولا خير فيه. وكتاب هذا الذي هذا اللي اسمه الحج على المناهج الأربعة اللي دائما مناسك الحج وزع في الطرق وعند الحرم في كل مكان من الأخطاء التي فيه كما نبه أحد الإخوان جزاه الله خير، بل أكثر من أخ أظنها صفحة 50 و51 يقول اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما تقول، ومطبوع يعني ملايين ملايين مطبوع هذا الكلام اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما تقول. سبحان الله، هل هناك شيء خير ما يقول الله؟ طبعا هي خطأ مطبعي، المفروض أن يكون لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول، لكن الشاهد يمشي لغير مراقب ولا متابع ويطبع منه بهذه الكميات الهائلة، وأطفال صغار كل واحد يجيب كرتون كبير في خلال ساعة يكون لفق البضاعة ومشى، والناس يقرؤون كل واحد مما تقول مما تقول يرد وراه لا يدري ايش يقول ولا يفقه ماذا يقول، وليته سبح الله وذكر الله بعيدا عن هذا الكتيب ودعا الله بما في نفسه بعيدا عن أدعيته لكان يعني كسب خيرا، لأنه هذا المكان ها هنا تركب العبرات وها هنا تطلب الحاجات. الإنسان يأتي إلى هذا البيت العتيق يدعو ربه، الناس حاجاتهم مختلفة ومطالبهم شتى، والله تبارك وتعالى هو الذي كما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو الذي يقضي الحاجات ويجيبهم ويغيثهم. فلأن كل إنسان ذهب إلى هذا البيت دعا الله تعالى بحاجته هو وما يريد من علم أو عافية أو صحة أو غنى أو أي شيء، وطبعا مع ذلك يعني مع أمور الآخرة أيضا كان لقي الخير إن شاء الله والأجر بإذن الله والثواب على الدعاء وقد استجاب له أيضا. أما أن المسألة ردد كلاما وتصبح كأنها يعني مجموعة واحد يغني أو يقرأ والثاني يقرأ وراء كأنها نسيب حقيقة، هذه تفسد العبادة. فنقول إخواني الكرام بارك الله بكم، فاحرصوا على تعليم مثل هذه الكتب النافعة إن شاء الله، وامنعوا مثل هذه الكتب الضارة. هذا نفس الشيء، خلينا نطلع لك تقول وما تقول هذا الكلام، نفس الشيء جيد، هذا مصحح الخطأ، فالذي نقول خير مما نقول ان هذا كتاب لا يلزم الحاج والمعتمد الشركة الإسلامية، مصحح الخطأ. لكن يقول الأخ ان فيه أدعية غير واردة في السنة، نفس الأدعية الموجودة في الكتب الأخرى، إلا أنه هو الخطأ هذا مصحح مطبعي، لكن نفس الأدعية، إذن هو نسخة من تلك، لا يزيد عنها أو لا يفوق عنها شيئا، فأصبح كأنها سنة. لاحظ يعني إن شاء الله الشركة تعرف خير وأرضها الخير إن شاء الله، وكثير من التجار والمؤسسات نقول إن شاء الله أرضهم الخير، وإن كان يحطون الدعاية يعني في الأول وهذا ما ينبغي، لكن مثلا يأتي واحد يريد الخير فيظن باعتقاده أنه ضربة لازم لابد أن يأتي بالأدعية هذه التي تباعته. لماذا؟ لأننا أقررنا وانتكتنا عن نفسها، ونبين للناس أن هذا أن الالتزام بما لم يلزم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدعة، لكان للناس غنى وسعة من الالتزام بهذا. نعم هناك ملاحظات كثيرة، الله المستعان على أعمال الحج وما يكون من الذبح وغيره، لكن لا يستوعبها المكان ولا الزمان ولا الآن. الله المستعان. هذه دعاية لكم. نعم. كل أنواع الدعاية التي يرجع الأمر فيها إلى الحظ فهي من القمار، من الميت، بمعنى أنك تشتري كميات كبيرة من اللبن أو من الزنت أو من أي شيء لاحتمال أنك تجد في علبة أو مع واحدة من هذه الأوراق أو مع هذه الطبقة إلى آخره، أن تفوز بسيارة أو بثلاجة أو بأي شيء، هذه كلها من الميت، من القمار المحرم، ولا يجوز لهذه المؤسسات أن تعلن، ولا يجوز لوزارة التجارة أن تقر على ذلك، ولا يجوز للناس أن يشتركوا فيها. كل ما كان من هذا النوع من هذا القبيل الذي يعني نرجو أن يكون لا بأس به، المسابقات العلمية، أن يوضع مسابقة علمية ثم تجمع الأجوبة ولجنة علمية تصحح، والجائز في هذه المسابقة أن يأخذ جائزة معينة، هذا لا بأس به، وإن كان يعني الذي الملحوظ عليها أنها تأتي بأشياء علمية وشرعية ومفيدة، ولكن الغرض منها هو الدعاية. والمفروض أن الإنسان يطلب بعمله وجه الله ولا يطلب به مجرد الدنيا، يعني إذا صححت النية يصح العمل بالنسبة لهذه الأمور إن شاء الله. هذه كلها تحتاج إلى عملها. هذه الأخت التي حضرت عن مشكلة إحدى المدارس الأهلية التي طلبت من كل المعلمات تصوير الحقة بالفيديو، نريد أن تبين المدرسة ما هي. أما بالنسبة للاحتفاظ بالصور القديمة فلا يحتفظ بها، نعم كما ذكرت الأخت، وتمزق الباقي عليها، على أختك أن تمزق الباقي فإنها لا خير فيها. بالنسبة وهذه مسألة واضحة نقول كثيرة جدا، لكن على كل حال ما يفعله بعض الناس من عادات كما ذكر الأخ أنهم يعني يجتمعون أفراد القبيلة ويأكلون الأضحية والجفاف مع بعض، وإذا قمنا بالتوزيع يتهمون بالبخل، هو هذا مخالف للسنة كما يقول الأخ. السنة التوزيع يعني طبعا أن يهدي ويتصدق ويأكل أثلاثا، نعم، لكن مجزئ إن شاء الله، يعني هي مجزئة، الأضحية مجزئة إذا كانت بهذه الطريقة. ويمكن تلافي هذا بأن يجتمع الإخوان أو الجيران فيكون فيهم الفقير ويكون يأكل هذا من قبيل الصدقة، ويكون فيهم الصديق ويأكل يكون من قبيل الهدية، ويأكل الرجل معهم ويكون من قبيل لا يأكل. فإن شاء الله الأمر فيه سعة إذا كان مراعى في هذا الشأن إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. هذه قضية مهمة يعني حقيقة تكلمنا عنها بعض الأخوان، ما يسمى رياضة اليوغا، يوصفنا أن نسمع أن بعض الناس يقول أنا أمارس هذه الرياضة علنا وهي تؤدي إلى ضبط الأعصاب والتحكم في الذات ومدري إيه من العبارات، وأن تنتشر الكتب عنها للأطفال وللنساء وللكبار، مع أنها في حقيقتها هي عبادة، هي طقوس وعبادات وثنية، ولا يجوز للمسلم أن يمارسها ولا أن يستخدمها. أما الرياضة المجردة عنها عن التقيد بأشكال اليوغا وغيره، مجرد رياضة أو تمرين أو تنشيط، فلا مانع في ذلك حتى لا يفهم الكلام خطأ وما قد يحدث أحيانا، إنما نتكلم عن الالتزام والتقيد بهذه الرياضة ودعم أنها تعطي الإنسان هذا الشعور النفسي، طمأنينة أو راحة أو حكمة أو أنا إلى آخره. هذه في الحقيقة من الأمور التي تدخل في مشابهة الكفار، والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر بب لدخلتموه، وهذه من شعائر الكفر، ولا يجوز مشاركتهم بشعائرهم حتى ولو يعتقد المرء دينه. ثم يضاف إلى هذا المنكر منكر آخر، أن الكتب التي تتحدث عن هذه الرياضة تحتوي على صور عارية تطبيقية يطبق عليها الرجال أو النساء ويسمى بهذه الرياضة. وحقيقة يا إخوان يعني ليس هذا إلا نموذجا، نحن نتعرض لغزو هائل. يعني تكلمنا عن الغزو الأمريكي، ونحن نتعرض لغزو هندي وأمريكي وفرنسي ومن كل الأديان، ومن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء ويدفع عنه وسميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.